بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الآذان، وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب القراءة في العصر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب القراءة في العصر، ثم ذكر رواية عن أبي معمر أنه قال: قلت لخباب بن الأرت رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة من سورة، ويسمعنا الآية أحيانا القراءة في العصر. يبقى كان الباب السابق هو باب القراءة في الظهر، وأيضا ذكر هذه الرواية عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه، ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هنا أيضا كما ذكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، يعني سورة في كل ركعة بعد قراءة الفاتحة. يبقى كان يطول في الأوليين من صلاة الظهر والأوليين من صلاة العصر، لا يكتفي بقراءة الفاتحة في كل ركعة فحسب، ولكن كان يقرأ سورة أو بعض آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى بعد الفاتحة في الأولى وبعد الفاتحة في الركعة الثانية. ولما سئل خباب ابن الأرت رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. وبالتالي استفسر السائل وقال: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ هنا على أساس أن صلاة الظهر سرية، فالقراءة فيها سرية، كيف كنتم تعلمون ذلك؟ يعني ما هي العلامة التي من خلالها كانوا يتعرفون على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال خباب بن الأرت رضي الله عنه: باضطراب لحيته. وبينا أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة، وكذلك كانت عريضة، ترى من خلف ظهره، ترى من خلف ظهره، فلما بيقرأ الإنسان أو يجري الكلام على شفتيه، فبالتالي بيتحرك الفك الأسفل فيحدث اضطراب، يبقى اضطراب اللحية أي اهتزاز حركة، قلنا كنتيجة حركة الكلام على الشفتين، يبقى يتحرك الفك الأسفل فبيظهر ذلك في هذه الصورة. يبقى دي القرينة التي كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون بها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما بينت الروايات أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، يبقى كان بيقرأ أيضا يعني هذا القدر الزائد في الركعة الأولى والثانية بعد فاتحة الكتاب، يبقى في الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، يبقى بهذا القدر الزائد من سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى بعد الفاتحة، أو بعض آيات الله سبحانه وتعالى بعد قراءة الفاتحة. وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدرون هذه القراءة، قلنا على أساس أنهم يعلمون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. يبقى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها قدروا الفطرة وقدروا طريقة القراءة، فكانت تقدر بفاتحة الكتاب مثلا وسورة الضحى، سورة الشرح، وقلنا تحديد الصحابة على الرغم أنها صور أو صلاة سرية، لكن يقدرون ذلك بالنسبة للوقت الذي يستغرقه النبي صلى الله عليه وسلم من تكبيرة الإحرام حتى الركوع وكذلك أيضا وكان يسمعنا الآية أحيانا، أي كأنه كان يجهر في بعض القراءات في صلاة الظهر وصلاة العصر، فكانوا يسمعون يقولون أنه قرأ بالمرسلات، قرأ بالزاريات. يبقى من أين أتوا بذلك الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته أحيانا في هذه القراءة. يبقى أحيانا قلنا ده أمر متكرر كان يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن فعل ذلك عمدا ليبين الجواز، وإما أن هو فعل ذلك كنتيجة الاستغراق في تدبر الآيات أيضا ذكر الباب التالي وباب القراءة في المغرب، فبما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في المغرب. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل لأم ابن عباس رضي الله عنهما سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. أيضا في رواية عن مروان بن الحكم أنه قال قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. فعلى ذلك قال باب القراءة في المغرب بما يقرأ، هل يطرح يقتصر على قصار مفصل ولا بما يقرأ الإمام. فكانت الرواية الأولى رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ، يبقى سمعت ابن عباس، ابن عباس ابن أم الفضل رضي الله عنها وهو يقرأ والمرسلات عرفة، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، ودي دلالة على الجهر في صلاة المغرب. يبقى سمعت هذه القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة والمرسلات عرفة يبقى في المغرب، وبالتالي يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقرأ بها حتى قالت له أم الفضل رضي الله عنها لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. ثم ذكر رواية عن مروان بن الحكم أنه قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار، أي بقصار مفصل، قصار مفصل، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين، أي إن هي سورة الأعراف، كان بيقرأ قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، يبقى دي سورة من سور الطوال، سورة من سور الطوال، وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه القراءة المطولة بسورة الأعراف يبقى لم يكن تتكرر، ولكن لبيان، وده دلالة أن وقت المغرب وقت ممتد، وقت المغرب وقت ممتد، عشان يصلي بسورة الأعراف يبقى يستغرق وقت في صلاة المغرب يستغرق وقتا طويلا. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين، يبقى أطول سورة طبعا في القرآن سورة البقرة، تليها سورة الأعراف، تليها سورة الأعراف، فقال بطول الطوليين ألف لام ميم صاد، أو قال سورة الأعراف، يبقى دي طول الطوليين، يبقى أطول سورة في القرآن معلوم سورة البقرة، بيليها في الطول أيضا سورة الأعراف، قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. يبقى لما يقرأ بها أتستغرق وقتا طويلا، ففي دلالة أن وقت المغرب ممتد، وقت المغرب، وكما بينا قبل ذلك في روايات سابقة أن وقت المغرب يمتد حتى صلاة العشاء، حتى صلاة العشاء. فبين القراءة في المغرب، يبقى كان بيقرأ بقصار مفصل، أو كان يقرأ سورة المرسلات أو الذاريات، وأيضا قرأ في المغرب بسورة الأعراف، ودي سورة طويلة، يبقى لم يقتصر على قصار المفصل فقط، لم يقتصر. لكن طبعا الأمر بيراعى فيه أحوال الناس مع غربة الدين وغياب الناس عن القرآن، والقرآن مغيب في حياة الناس، فحتجد يبقى تحدث فتنة، إلا إن كان الإنسان في مجموعة يعني على ذلك يرتبطون بالسنة. فمن الممكن يعني ترى نقرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف إن كان المجموعة يتحمل، وهي مجموعة محبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن هذا أمر يحدث فتنة. يعني مش كل ما يعرف من هذه السنن ممكن يطبق مع هذا الجو العام في غياب السنة وتغيب الناس عن السنة. يبقى غابت السنة في حياة الناس، والسنة أيضا مغيبة عند الناس، فقلما تجد من يتحمل هذا الأمر. قلما تجد من يتحمل، ما نقدرش نقول والله هنصلي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، أجي بقى في هذه الأيام أصلي بسورة الأعراف مع الناس. طبعا هتحدث فتنة كبيرة لجهل الناس بالسنة، لجهل الناس بالسنة. يبقى كما بينا قبل ذلك من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حدثوا الناس بما يعرفون، حدثوا الناس أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يبقى بيبين كده نخلي بالنا، لابد من مراعاة أحوال الناس، لابد من مراعاة أحوال الناس. قلنا خسر من أما الناس فليخفف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سورة التخفيف بتبقى إزاي؟ يبقى سورة ليس مرجع هذه السورة إلى منطق الإنسان أو إلى رأي الإنسان، نرجع للسنة بما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن احنا بناخد شطر الكلام ثم نفسر الكلام كما نرى، لا احنا نرجع كده. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني من أما الناس فليخفف، إن فيهم الضعيف والمرض الحاجة، يبقى سورة التخفيف إيه؟ ارجع كده إلى السنة بما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالبعض مثلا بيعترض على في قراءة الإمام في فجر الجمعة ألف لام ميم السجدة والإنسان، بعد يقول هذه صور طويلة يعني أو آيات طويلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أم الناس فليخفف. قلنا الناس بياخدوا الكلام ويفسرون الكلام كما يرون، فإحنا ننتبه إلى هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة. يبقى مسألة حتى تخفيف مش مرجع ذلك إلى عقول الناس أو آراء الناس، أرجعها إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فتان أنت يا معاذ اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، بين له يقرأ بإيه، يعني مش قال له بس فتان فقط، لأن معاذ رضي الله عنه صلى بالبقرة في العشاء، وهذا الرجل خرج يعني خرج من الصلاة وتكلم فيه معاذ، وهذا الرجل رفع الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال فتان أنت يا معاذ، ثم بين له بما يقرأ. يعني المسألة مش فقط قال له ذلك واعترض عليه أو أنكر عليه هذا الأمر فقط، ولكن بيّن له بما يقرأ. وبالتالي احنا نرجع دائما للسنة، يعني احنا ما ناخدش القول ثم نفسر القول، يبقى من قال بهذا القول هو فصل لنا كيف نطبق وكيف نقرأ. يبقى دي صلوات أداها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نقل الصحابة رضي الله عنهم بما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، وبما كان يصلي في صلاة العشاء، ما كان يصلي في صلاة الفجر، حتى الصلاة السرية الصحابة كانوا يقدرون كم آية كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعات. يبقى كان يقتصر في الأخرين من الظهر العصر على الفاتحة فقط. قدروا الكلام ده ازاي؟ بمقدار الوقت الذي يستغرقه النبي صلى الله عليه وسلم. طب في الركعات الأول من الظهر والعصر كان يقرأ بصورة بعد سورة الفاتحة، طب يا ترى بأي صور كان يقرأ؟ يقدرون دي بصورة والتين والزيتون والضحى والليل، ألم نشرح لك صدرك، قدروا هذه القراءة، وبالتالي قالوا كان في الظهر يقرأ بكذا وكذا. وقلنا في بعض الحين كان يسمعهم الآية فيعلمون أنه يقرأ من سورة كذا وسورة كذا. يبقى نقل الصحابة رضي الله عنهم نقلوا نقلا دقيقا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها بما يقرأ، ما فيها بما يقرأ. يبقى صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى مش في ركوع السجود بس، يعني مش في ركوع السجود أو في هذه الحركات والانتقالات، ولكن حتى في الذكر الوارد داخل الصلاة، سواء كان هذا ذكر ركن أركان أو سنة أو واجب من الواجبات. حتى السنن القولية في الصلوات نقلتها لنا الصحابة رضي الله عنهم، أدق الإشارات التي كان يحدثها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا ذلك الأمر، نقلوا لنا ذلك الأمر. يبقى نرجع دايما كده للسنة. يبقى كيفية التطبيق بنحتاج يعني بعد ما نتعرف على السنة بنحتاج ان احنا نرجع لننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق. يبقى من أما الناس فليخفف، يبقى نقول على ذلك ترى ما هي سورة التخفيف، هنعرفها منين؟ ارجع بقى لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دايما كده لابد من مراعاة أحوال الناس، خاصة لما غيب الناس عن الدين وغيب الدين عن حياة الناس، فإحنا لابد من اعتبار هذه الأحوال. السنة أصبحت غريبة، يعني السنة أصبحت غريبة بين الناس، بين أهلها، السنة أصبحت غريبة بين أهلها، وبالتالي نحن نجهل من السنن أكثر مما نعرف. فمن الممكن نعترض على أمر هو من السنة، لكن اعتراضنا جاء كنتيجة للجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده احنا ننتبه الى هذه المسألة. مش بقى نيجي نقرأ في مرة بالناس بسورة الأعراف وبالتالي حنحدث فتنة عظيمة جدا في المسجد، لكن الكلام ده محتاج الى البيان وتأهيل الناس. وانا ممكن يبقى أنا في مكان كده منعزل، مكان مثلا في اعتكاف، اقتصر هذا الاعتكاف على مجموعة، يبقى هذه المجموعة متمسكة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الممكن يصلون بذلك، من الممكن أن يصلوا بذلك الأمر. قلنا لأنهم يأمنون أنه لا يدخل عليهم أحد، يبقى في مكان منعزل يأمنون أنه لا يدخل عليهم أحد، يبقى الصلاح تقتصر عليهم وهم يتحملون ذلك الأمر، وعندهم حرص شديد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن إحنا يقتصر على مجموعة، لكن هناك من يدخل بعد ذلك، يبقى لابد مراعاة حال هذا الداخل. يبقى نقول إن شاء الله إحنا ابتدأنا الصلاة وإحنا مجموعة اتفقنا على ذلك، لكن طالما أن ده مكان يرتاد الناس يبقى تنتبه، يبقى لابد من الوقوف عند حدود ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك والفتنة، يبقى لما قرأ معاذ رضي الله عنه وارضاه بالبقرة كده، يبقى ده قرآن، ولكن أفتان أنت يا معاذ؟ قلنا دول أساسا صحابة أكابر رضوان الله عليهم، ولكن مع ذلك كان به ما به من ذلك التعب فلا يقوى، يعني مما يطول معاذ ما كان يدرك الصلاة، لأنه بيطول ولا يتحمل بعد عناء اليوم أو غير ذلك. يبقى على ذلك نقول يعني معاذ رمى ذلك الرجل بالنفاق ونال منه كما بينا في الروايات السابقة، ولكن انظر إلى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، بل شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ وثم بين له بما يقرأ وقال أن من أما الناس فليخفف إن فيهم الضعيف والمريض وذا حاجة. قال ما لك تقرأ في المغرب قصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين، ما يقصد بها سورة الأعراف. ثم ذكر الباب التالي وباب الجهر في المغرب، يبقى في صلاة الظهر والعصر يستسر الإمام بالقراءة ويسمع الناس الآية أحيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال باب الجهر في المغرب، ثم ذكر رواية عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، قرأ في المغرب سورة الطور. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. وكان جبير بن مطعم رضي الله عنه كان ما زال على الكفر، يعني في اللحظة دي كان ما زال على الكفر، ولكن دي آيات وقعت في قلبي وكاد قلبي يطير كما قال جبير رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ بقول الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يبقى قال عن هذه الآيات يعني كاد قلبي يطير، يبقى أول ما وقع في قلبي، انظر بقى إلى يعني كان على الكفر، لكن انظر إلى استيعابي للآيات، وده الآيات دي بتتكلم بخطاب عقلي تخاطب العقول، وحنجد في القرآن آيات كثيرة جدا تخاطب العقول، يعني تخاطب العقول مش جاية كده لتحار فيها العقول، لا ده فيها خطاب العقول. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الواحد يقعد يفكر كده، يعني أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فحتجد أن آيات فعلا بتهز الوجدان، بس لما ينصت إليها الإنسان بقلبه، زي ما احنا استمعنا كده لما قرأ الإمام بافتتاح الركعة الأولى بسورة الحديد ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني آن الأوان إن القلب يخشع. كلام ده محتاج إلى حضور قلبي، استيقاظ القلب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لما بيتأثرش بالقرآن؟ قلب لاهي، قلب في غفلة. الواحد ممكن يقرأ المصحف من أوله إلى آخره ولا يتأثر ولا يتحرك وجدان الإنسان. ليه؟ لأن القلب في ناحية تانية خالص، في معزل. هو بيقرأ قراءة حلقية، قراءة حلقية. ولما بيستمع حتى قراءة الإمام يستمع يعني بسماع الإدراك، لكن مش بينصت بقلبه، يعني بينصت بقلب. مطلوب ان احنا انصات القلب. عشان كده يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الجن كيف استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في صلاة الصبح كما استأت الآيات، يعني كما استأت الآيات. يبقى فلما حضروا قالوا أنصتوا، انصات، يبقى نقول بالكيان والجوارح. وبالتالي مباشرة تأثروا بالكلام، وكان نتيجة التأثر يبقى موقف كده اتخذوه، قرار اتخذوه الجن مباشرة. بعد ليه الكلام ده هو علموا، استوعبوا هم أساسا مفهوم ودلول الآيات. فالمطلوب فعلا عند قراءة القرآن هو حضور القلب. أطمئن أولا كده القلب يغزان مش في غفلة. هو كما ربنا سبحانه قال ما يتم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قلبي في ناحية تانية خالص. وهذه الآيات هو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى القلب دايما لابد هو ده المكان اللي حينزل فيه القرآن عشان يرى أثره على بدن الإنسان. إحنا لما مش بيرى أثر القرآن ليه؟ لأن إحنا بنقرأ قراءة، وممكن واحد يعني يجيد القراءة وكذلك بيجيد أحكام التجويد والصفات والمخارج، ونستمتع بصوته، نستمتع بصوت ذلك الإمام لما يقرأ، يبقى صوت ندي كده. ولكن يا ترى أثر القرآن بقى، إحنا القضية عندنا كلها هو ممكن يتأثر الإنسان تأثرا لحظيا يبكي، لكن ما بعد البكاء أثر القرآن فين في حياتي؟ ما دي كلها آيات بتخاطبنا، آيات دي بتخاطبنا. فلما أنا أستمع إلى خطاب هذه الآيات كيف نتأثر وكيف يرى أثر هذا التأثر في واقع حياة الإنسان. فلذلك جبير بن مطعم رضي الله عنه بيقول كاد قلبي يطير لما استمع إلى الآيات دهية. ودي فيها خطاب عقله، يعني خطاب عقلي. يبقى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. تجد كلها يعني أسئلة بتوجه للعقل، والعقل يجيب بقى. فعلى ذلك علم فعلا أنه لا إله إلا الله. وكانت الآية لما نزلت إلى قلبه تأثر، وكان نتيجة هذا التأثر أنه دخل في دين الله سبحانه وتعالى. الشاهد من ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. يبقى كان بيقرأ، يبقى قراءة جهرية، وبالتالي استمع إلى القراءة. يبقى انظر بقى لما القرآن بيصل إلى المسامع يتأثر به الإنسان. نعم ده كلام الرب سبحانه وتعالى، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، وده كان على الكفر. لكن انظر إلى هذا الكلام لما بيدخل إلى داخل النفس، تتغير هذه النفس لما يستمع ويستوعب لكلام رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي باب الجهر في العشاء. ثم ذكر رواية عن أبي رافع رحمه الله قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى. رواية أخرى أيضا عن عدي رحمه الله قال سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى ركعتين بالتين والزيتون. يبقى بيذكر كده الجهر في صلاة العشاء. يبقى صلاة المغرب صلاة جهرية، صلاة العشاء صلاة جهرية، صلاة الفجر صلاة جهرية، أي يجهر فيها الإمام بالقراءة، يجهر فيها الإمام بالقراءة. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى ننصت عند قراءة الإمام، والمطلوب أن أنا أستوعب ما قرأ به الإمام، وأن حالي قبل الصلاة لابد أن يكون مغاير لحالي بعد الصلاة، وأن بعد الصلاة يرتفع المنسوب الإيماني، إحنا فعلنا طاعة، والإيمان يتأثر بفعل الإنسان للطاعات أو المعاصي بالزيادة والنقصان، يبقى الطاعة يزداد بها الإيمان، يبقى لابد أنا أستشعر برفع المنسوب الإيماني. يبقى حالي قبل الصلاة زي حالي بعد الصلاة، فيش أي نوع من أنواع التغير. قل على ذلك يعني وكأنك لم تصلي، لأن أثر الصلاة فين؟ وكأنك لم تقرأ القرآن، فين أثر القرآن؟ وكأنك لم تسمع القرآن، فين أثر سماع القرآن؟ يبقى لابد أن هو يؤثر على الحالة الإيمانية، على الحالة. يبقى دايما أنا عندي ميزان أنا بزن به، يا ترى حالي قبل العبادة قبل الطاعة وحالي بعد الطاعة، حالي قبل القراءة وحالي بعد القراءة، حالي قبل الاستماع وحالي بعد الاستماع، حالي قبل الصلاة وحالي بعد الصلاة. يبقى دايما كده بنزن هذا الأمر، وبالتالي لابد أن المنسوب الإيمان يتأثر، يعني الإيمان لابد أن يتأثر زيادة لفعلنا لتلك الطاعات. لكن لو فعل الإنسان الطاعة يبقى هي أجراها على الجوارح كده، ولكن دون أن يعقل ما فيها ودون أن يتأثر بهذه الطاعة، يبقى لا يتأثر منسوب الإيماني، يبقى إحنا هنشعر بهذا الأمر. دول ما فيش فرق في الميزان، فيش فرق في الميزان، لكن ده الوزن وقف على المؤشر، وقف على موطن معين. لما هنضع شيء زائد من هذه البضاعة مثلا الأشياء، يبقى هيزداد المؤشر، هيتحرك، يبقى يتحرك. يبقى احنا برضك هنا فعلنا طاعة، فين بقى لما يتحرك مؤشر الإيمان، لما يزداد المنسوب الإيماني؟ يبقى ده أمر مطلوب، أمر لابد أن يكون ملاحظ في حياة الإنسان. قال أبو رافع رحمه الله: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة، أي صلاة العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له، أي سأله يعني على هذه السجدة، قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى، يعني حتى يعني وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى دي سجدة، ويقول له طبعا إن السجدة في سورة الانشقاق، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، فعلى ذلك دي سجدة سجدها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لأبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. ما كان له أن يدع سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا لست بنبي ولا يوحى إلي، فأخاف أن تركنا سنة من سنن النبي أن يزيغ الإنسان وينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى. كذلك في الرواية الثانية، رواية عن براء بن عازب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى ركعتين بالتين والزيتون. المقصد من كده يبقى قرأ قراءة جهرية، وبالتالي قال البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في العشاء في إحدى ركعتين بالتين والزيتون، يبقى قراءة هي جهرية، وبالتالي يبقى الجهر في العشاء. لماذا بنجهر في العشاء؟ ولماذا نجهر في المغرب؟ ولماذا الجهر في الفجر؟ ولماذا الاستصرار في الظهر والعصر؟ هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبودية تقتضي من الإنسان الاتباع، يعني البعض يقول بقى كان بيصلي الظهر والعصر صلاة سرية يعني مخافة كفار قريش إلى غير ذلك. ده الكلام ده في المدينة، وبعدما مكن للإسلام أساسا، يعني ممكن الإسلام، لكن هي ليه دي صلاة سرية ودي ليه صلاة جهرية؟ ليه دي أربع ركعات، دي ليه ركعتين، دي ليه ثلاث ركعات؟ دي عبودية الله سبحانه وتعالى، يعني عبودية. يبقى شرعت ليه؟ لحكمة ظهرت لنا من تظهر، أنا عبد لله. يبقى هنا دي صلاة سرية ودي صلاة جهرية، ماذا نصنع؟ يبقى الاتباع. يبقى العبودية تقتضي من الإنسان الاتباع أصلا، سواء ظهرت لنا الحكمة من هذا التشريع أو لم تظهر. يعني الله عز وجل حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير، يبقى لماذا؟ يبقى سواء ظهرت لنا الحكمة أم لم تظهر، أنا عبد، نهانا الله عز وجل عن كذا يبقى سمعنا وطعنا، أمرنا الله تعالى بكذا سمعنا وطعنا. العبودية تقتضي ذلك، هو القبول، يبقى القبول بلا مناقشة، ليه؟ لأن أنا عبد لله سبحانه وتعالى، عبد لله سبحانه وتعالى، وأنا مأمور بالاتباع، مأمور بامتثال ما أمر الله تعالى به والانتهاء والابتعاد عما نهى عنه. ثم ذكر الباب التالي هو باب القراءة في العشاء بالسجدة، وذكر في رواية عن أبي رافع رحمه الله قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى. يبقى القراءة في العشاء بالسجدة، يبقى أي بصورة فيها سجدة، يعني صورة فيها سجدة، مش بصورة السجدة، لا صورة فيها سجدة. هل يا ترى يعني ماذا نصنع؟ يبقى فيها سجدة التلاوة. يبقى لو مر الإنسان على سجدة من سجدات التلاوة يسجد؟ يسجد. احنا الكلام ده يعني في البعض كده، بعض العلماء والفقهاء قالوا يعني سجدة التلاوة دي يبقى حركة زائدة في الصلاة، حركة زائدة، فسجدة التلاوة يبقى يسجد للتلاوة إن كانت التلاوة خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فلا يسجد للتلاوة، لأن هتبقى حركة زائدة، يبقى كأنه زاد في الصلاة أو زاد في أركان الصلاة. ولا سجد بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أبو هريرة رضي الله عنه قال فلا أزال أسجد بها. يبقى المطلوب أن أنا أحافظ على الصلاة بهيئتها وبأركانها، لكن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي هو منع قال لنا دي حركة زائدة، يبقى وبالتالي ممكن تبطل بها الصلاة، نقول لا هذا كلام مردود. يبقى أي كلام كده مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده كلام مردود. يبقى أي دعوة عارية عن الدليل أو السند الشرعي يبقى دي مردودة، فلذلك يبقى ده يبقى كيف يواجه هذه السنة؟ دي سنة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. لذلك سئل في هذا الأمر قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، يعني بلا مناقشة، فيش مناقشة في الأمر ده أساسا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نفعل كما يفعل، ترك النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نترك كما ترك صلى الله عليه وسلم. يبقى نتكلم بما تكلم به ونسكت عما سكت عنه، نفعل ما فعل ونترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. دي قضية الاتباع. وفي الحقيقة يعني المطلوب ان احنا غرس مسألة العبودية داخل النفس، يعني غرس مسألة العبودية داخل النفس. انا عبد مخلوق لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى انا كده مهيئ تماما لكي استمع وننصت بكياني باكمله كده الى اوامر الله سبحانه وتعالى وننفذ. بتنفذ ليه؟ بلا مناقشة. يبقى على ذلك انا عبد لله. الامر ده لما بيستقر بنجد فيه سهولة ويسر في قبول الاحكام دايما بلا مناقشة بلا تردد، بلا مناقشة وبلا تردد. قال الله تعالى قلنا سمعنا وطعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا. أنا مهيأ كده، وده سلوك العبد المسلم مع كتاب ربي ومع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى ده حال المسلم، هو مسلك واحد، السمع والطاعة. دي العبودية تقتضي هذا الأمر، تقتضي ذلك العبودية. أنا عبد لله، يبقى أنا عبد مأمور وأمتثل لأوامر ربي سبحانه وتعالى، لا أخالف، يبقى أمتثل ولا أخالف ولا أناقش مسألة مش محتاجة. يعني سواء ظهرت لنا يعني علة الحكمة اللي متظهر، إيه الحكمة من هذا التشريع، يبقى أنا غير مكلف بالبحث، لكن أنا عبد. هذا نص في كتاب الله عز وجل، هذا نص صحيح صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يسع المسلم إلا الاتباع. فأبو هريرة رضي الله عنه لما قيل له في مسألة السجدة لما قرأ بسورة الانشقاق فقال فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقى. يعني لا تدع سنة أبدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا لست بنبي ولا يوحى إلي، فلا يسعى العبد إلا أن يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يزيغ أو ينحرف عن طريق ربه المستقيم. ثم ذكر الباب التالي باب القراءة في العشاء، وذكر رواية عن عدي بن ثابت رحمه الله قال أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. قال وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقف دائما في القراءة على رؤوس الآيات، بيقرأ قراءة كده مفصلة ومفسرة، يعني بيقرأ قراءة مفصلة ومفسرة. يبقى نقول الآيات، يبقى هذه الآيات لها تأثير بالغ في نفس الإنسان لما يستمع إلى الآيات، وتكون آيات مفصلة أو مفسرة من خلال قراءة القارئ، من خلال قراءة القارئ. فلذلك كما يقول البراء رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقرأ ويقف على رؤوس الآيات، قراءة فيها ترسل وفيها تمعن وتدبر، يبقى ما كانش فيها مسألة الحدر كده عايز يخلص الجزء ده، لا، كان القراءة فيها تمعن وفيها ترسل، يقف على رؤوس الآيات. وبالتالي ده يعني بنحتاج ان احنا فعلا لما نيجي نقرأ قراءة مفصلة كده ومفسرة، ونقف عند رؤوس الآيات، تديني انا كمستمع فرصة ان انا اتلقى هذه الآيات واستمع ونصت لها، يعني تديني انا فرصة، يعني فرصة لتأمل وتدبر الآية دي، بيبان من قراءة الإمام، عشان أنا أستمع غير لما يكون قراءة فيها حدر كده، فأنا مش حقدر أستوعب. ليه؟ لأن أنا الآية بتمر بتأتي الآية الثانية مباشرة، فمفيش فرصة للتأمل والتدبر. إحنا لما بنيجي نصلي في الصلاة أو نقرأ في الصلوات، إحنا بنقرأ لأن ده واجب، ده ركن، فبنقرأ الفاتحة لأنها ركن الأركان، نقرأ ما بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية لأن ده واجب الوقت أو سنة من السنن كما قال بعض العلماء، فإحنا بنقرأ لأن دي من واجبات الصلاة أو من سنن الصلاة أو من أركان الصلاة. لكن يا ترى هل إحنا بنستمتع بقراءة الفاتحة؟ بستمتع أنا كده بقراءة الفاتحة؟ إحنا بيناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول قسمت الصلاة بين وبين عبد نصين، وإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. يبقى كما ذكرنا ابن القيم رحمه الله يقول لك اعطي نفسك فرصة، بس اعطي نفسك قلبك كده فرصة يستمع إلى إجابة الرب سبحانه وتعالى. ده بيجعلني كده يعني زي ما أنا هتكلم وده هيرد علي القول، بديني بقى فرصة كده عشان استمع إلى ما رد به علي. ولا المثل أعلى، فأنت تستمع وتنصت بقلبك وكيانك إلى رد الرب سبحانه وتعالى علي. أقول الحمد لله رب العالمين، أقول لك ماذا يقول ربي سبحانه، ماذا يقول؟ أقول لك لما أقول الرحمن الرحيم، أقول لك ماذا يقول ربي سبحانه وتعالى. بدأ كلامه قسمت الصلاة بين وبين عبد نصين، هذه الفاتحة لما بنقرأها سواء كنا داخل الصلاة أو خارج الصلاة، اقرأ كده بتأمل وتنصت بكيانك إلى رد الرب سبحانه وتعالى كما قال وكما بين ابن القيم رحمه الله. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك التراجم إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.